وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري. يبين لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات، فيذكر لنا عدة نقاط. أولا الترتيب، يبدأ بالجمرة الدنيا، والدنيا تقابل القصوى، والدنيا والقصوى أمر نسبي، فالدنيا بالنسبة للمتوجه من منى، فتكون الجمرة الأدنى بالنسبة إليه هي الأولى التي يقال لها الصغرى. يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. هنا نص على الحصى. يتفق العلماء على أن الجمار لا ترمى إلا بالحصى، وهو الخلقة الطبيعي، ولا يجوز الرمي بأي نوع آخر من أنواع الجمادات. لو رمى بسبع دنانير ذهب بدل سبع حصيات ما أجزأ، وكذلك لو رمى بسبع حبات فاكهة تفاح ولا رمان ولا برتقال ما أجزأ، ولو رمى بحجر مطبوخ اللي هو الفخار ما أجزأ، أو بقطع من الصبة الخرسانة ما أجزأ، لو بطوب من الطين قاسي يابس جامد ما أجزأ، ولا يكون إلا من الحصى. ثم يزيد بعض الفقهاء ويقول بشرط أن تكون على طبيعتها، لا يأتي بحجر كبير ويكسره ليأخذ منه أجزاء بمثابة الحصى. لا، الحصى معروف وهو حبات من الرمل كبيرة مستقلة بذاتها مستديرة مستطيلة مضلعة، كل ذلك سواء. إذن رمى بسبع حصيات. وكلمة رمى، الرمي لابد فيه من رفع اليد وحركة الرمي والدفع، ولذا يقولون لو أخذ الحصاة وهو عند الحوض ووضعها هكذا كما تضع الكأس على الترابيزة قدامك لا يجزي ولا ينفع، هذا لابد من حركة الرمي وأن تطير الحصاة في الهواء ما بين يد الرامي إلى أن تسقط في الحوض. والعبرة بالرمي إنما هو دائرة الحوض المرمى، وليس المقصود أن تصيب البنيان الذي هو في وسط الحوض اللي يسمى الشاخص، وهذا الشاخص ما بني إلا مؤخرا، وكذلك الحوض ما بني إلا ما بعد يمكن 800 سنة من الهجرة، وبناه أهل مكة اجتهادي، وكانوا يقيسون موضع الرمي بثلاثة أذرع بخمسة أذرع على حسب كثرة الرمي. ثم جعل هذا الحوض ليحفظ الحصى وليحدد موضع الرمي. وتجدون في كتب الفقه في المناسك أن من رمى وتدحدرت الحصاة إلى أقصى الكوم لا تجزئ، لكن إن استقرت في وسط المرمى الذي هو خمسة أذرع من كل جهة، يعني دائرة قطرها 10 أذرع، الوتر من الدائرة أو من المحيط إلى المركز 5 أذرع، ثم بنوا هذا الشاخص في الوسط ليكون علامة على موضع الرمي وليتلقى الحصى من الجهات الأربع لا تتعدى إلى المقابل فتؤذيه. فإذا رميت وصادفت الشاخص المبني القائم وسط الحوض وارتدت من الشاخص إلى الحوض أجزأت. أما إذا كانت الرمية قوية ورميت بها الشاخص فارتدت بقوة وسقطت خارج الحوض لا يعتد بها، لأن الغرض ليس هو الشاخص المبني القائم، ولكن الغرض أن تستقر الحصاة في داخل المرمى. وقالوا لو أنك رميتها وصادفت عنق بعير مقابل فتدحرجت ونزلت في المرمى أجزأت، لو رميتها على هودج مقابل وتدحرجت ونزلت أنها أجزأت. وعلى هذا ترون الرمية من الدور الثاني ترمي في حوض صغير مستدير مثل المحقن اسطواني وتتدحرج من حافة المرمى حتى تنزل من الفتحة على المرمى من أسفل، وهكذا. وقالوا في الصغير الذي يحج به وليه ويريد أن يرمي عنه، إن كان يحسن أن يلعب ويأخذ ويرمي فعل، إن لم يكن يحسن فإنه يضع الحصاة في كفه ثم يأخذها هو أي الولي من كف الصبي ويرمي بها نيابة عنه. إذن في هذه اللفظة يرمي الجمرة الدنيا الترتيب وطريقة الرمي، ويكبر عقب كل حصاة أن يكون الرمي بالحصى لا بغيره، يكبر عقب كل حصى. هذا تقدمت الإشارة إليه. من العلماء من يقول بسم الله الله أكبر إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن، إرغاما للشيطان لأنه بالأمس وهو بعرفات ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أصغر من يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمات، وكما يقال يحثو على رأسه التراب ويقول يا ويلتاه لقد تتبع واجتهد مع الناس اللي عمره 20-30-50-60-70-80 سنة وهو يجلب عليه بخيله ورجله ويحتنكه ويقوده ويفعل ما شاء فيه. فإذا كان يوم عرفات تنزل الله سبحانه وتعالى وتجلى لأهل الموقف وقال لهم أفيضوا مغفورا لكم، يبقى كل تعبه مع هذا الإنسان أبو 80-90 سنة راح في عشرين في عشية راح هذا كله وانمحى عنه. إذن يكون في تلك الحالة أشد ما يكون أسفا على ما كان من عمله سابقا. وحينما يأتي الحاج إلى رمي الجمار هو رمز إرغاما للشيطان على ما أصابه يوم عرفة زيادة في إزلاله واحتقاره وإصغاره، وإرضاء للرحمن لأن الإنسان ما خرج من بلده وترك أهله وولده وماله وتحمل مشاق الحل والترحال إلا ابتغاء وجه الله، كما جاء في حديث المباهات إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا ماذا يريدون، أو جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون. فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. إذن إرضاء للرحمن وجاء يرجو رحمة الله. فمن هنا حينما ينتهي ويتخلص من تلك الأثقال التي حملها عليه الشيطان ويطلق من قيوده ويفك من احتناكه أصبح الآن طليقا قويا سويا، يأتي إلى الشيطان ويقول: ها جلبت علي تلك السنوات كلها وأنا عاجز أمامك، الآن تقويت لأن ما أثقلتني به قد ذهب عني، وما كبلتني به من القيود قد انطلقت منها، وها أنا أبدأك بالحرب. بسم الله، الله أكبر، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. إذن رمي الجمار ليس الغرض منه كما يفعل الجهال أن يضرب الشيطان قدامه، الشيطان ما يقعد لك حتى ترميه ولا حتى تضربه، ويجي بحجارة، يجي بنعل، يجي بمظلة، يزي الناس والشيطان يضحك عليه في هذا العمل. لا، إنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: بحصى كحصى الخدف، ويرميه على هذه الوجهة وبهذا المقصد، ويستشعر رحمة الله عليه وفضل الله عليه ونعمه عليه بإيش؟ بهذا الموقف. ثم يسهل هناك في حافة الوادي إلى الميمنة عالي وإلى الميسرة مجرى الوادي، فيسهل ثم يتقدم، أي بعيد عن حلقة الرمي والزحام، ويستقبل القبلة ويدعو طويلا. يقول بعض العلماء، حتى منهم شارح الكتاب، عن ابن عمر: في الجمرتين مقدار ما تقرأ سورة البقرة. يعني بس ما هو مجرد دعاء ولا الضالين آمين، لا، يكثر من الدعاء في هذا المقام ويرفع يديه. رفع اليدين في الدعاء في الآونة الأخيرة أثارت مشاكل، ونرى بعض الناس يعيبون على من يرفع يديه في الدعاء، ويقولون الدعاء رفع اليدين ما جاء إلا في مواضع مستقلة كالاستسقاء وعند رؤية البيت وما عدا وفي عرفات وما عدا ذلك لا. وبهذه المناسبة فإن النووي رحمه الله ذكر من مواطن رفع اليدين في الدعاء، قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء أكثر من 30 موضعا. ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن القاعدة العامة هي رفع اليدين في الدعاء، وقد استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا. يستحي من العبد يمد يديه إلى الله يسأل الله فيردهما صفرا بدون شيء، لازم يحط له شيء فيها، وهذا عام في كل دعاء. والحديث الآخر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، هذا ماد يديه، أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام. ما ذكر صلى الله عليه وسلم نوعا من الدعاء قال الرجل يطيل السفر في أي حالة من الحالات، في عموم الدعاء. إذن القاعدة والأصل في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نص في الموضع بأنه يرفع يديه في الدعاء عقب رمي الجمرة الأولى والوسطى، لكن جمرة ذات العقبة ما فيها دعاء ولا فيها وقوف ما فيها رفع. إذن نستصحب الأصل في التشريع، وهو كل دعاء جاز أن يرفع اليدين فيه. الذين يحددون بشيء معين يحتاجون إلى تنصيص على هذه الأماكن، وإلى نص للنفي عما سواها. والنووي يقول 30 موضع، ومن ظن أن رفع اليدين قاصر على هذه 30 فهو أجهل من كذا. إذن ننصح أنفسنا أولا، والإخوة الذين يقولون نتحرى السنة والوارد ألا يشددوا على أنفسهم، ولا يشددوا على الناس، ولا يمنعون الجائز. إذن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وهذا يكفينا من بعض النصوص والتنبيه في بعض النصوص الأخرى على عموم رفع اليدين في الدعاء. ثم يأتي إلى الوسطى كذلك، فيرميها ب7 حصيات، يكبر عقب كل حصاة، ثم يسهل، ثم يستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، يدعو طويلة ويرفع يديه. ثم يأتي إلى ذات العقبة، ذات بمعنى صاحبة، جمرة العقبة مضافة مضاف إليه، والإضافة تقتضي التمليك أو التخصيص. التمليك في من يصح تمليكه، تقول كتاب زيد، والتخصيص لما لا يصح تمليكه تقول باب الدار، فالباب مختص للدار. فجمرة العقبة أي ذات العقبة يرميها من بطن الوادي ولا يقف ويذهب. لماذا لا يقف ولا يدعو؟ أشرنا بأن المكان كان ضيقا، وأنها كانت ترمى من جهة واحدة، وأن العقبة كانت تمنع الرمي من بقية الجهات. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ومع كونه يقول رأيته يفعل، نضيف إليها: خذوا عني مناسككم. وبالله تعالى التوفيق. أعتقد تذكرون في رفع اليدين هذا الموضوع، لأنه كثرة الكلام فيه أو النقاش أو إساءة المفاهمة مع الإخوان. في غزوة بدر حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قام في العريش، ماذا فعل؟ أسمع بعض الإخوان المنتسبين لطلبة العلم يقول: بعض الناس في الدعاء يخشع ويبكي ويسمع القرآن فلا يتأثر. يقول هذا ما هو صحيح، القرآن أشد تأثير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام في العريش، هل قام ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ هل قام ياسين والقرآن الحكيم؟ هل قام يقرأ كتاب الله، ولا قام يلتجئ ويضرع إلى الله بالدعاء ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد؟ كان اجتهاده في الدعاء، وكان رافعا يديه مبالغا في رفعهما حتى إن رداءه ليسقط من كتفيه، ويقوم أبو بكر ويأخذ حط على حنانيك يا رسول الله، بعض ذلك يكفي، إن الله منجز لك ما وعد. أبو بكر يستكثر هذا ويشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لكل موقف حالته، لكل مقام مقال. حينما نقرأ مثلا القرآن الكريم، إذا جئنا لقصة موسى عليه السلام مع فرعون وش فيه حيخشع وفيه حيبكي؟ سرد تاريخي لقصة رسول مع إيه؟ مع عدوه، وأمثال هذا. لكن حينما تأتي الآيات اللي فيها رقائق، اللي فيها ذكر الوعد والوعيد، هذا هو الذي يحرك الشعور ويحرك العاطفة، ربما تذرف العين. فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيش؟ قال أمسك. وذرفت عيناه صلى الله عليه، لأنها تذكر ذاك الموقف وتذكر ذاك تلك الحالة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ترى الناس سكارى ما هم بسكارى. إذن مواطن، ما في كل حالة. إذن الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني إيش؟ أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. طب إحنا ما عندنا عبادة هنا، إحنا عندنا دعاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا الأسلوب وضع العبادة موضع الدعاء. يبقى العبادة والدعاء متساويان ولا لا؟ مثل هناك ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن إيش؟ فمن لم يحج ولا فمن كفر؟ كفر. إذن من لم يحج وهو مستطيع تساوي من كفر. وعلى هذا يا إخوان، الواجب على الإنسان أن يكون في حالة دعائه إلى ربه حاضر القلب، خاشعا، متذللا، ضارعا إلى الله، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الملتزم. ونظر إليه عمر فإذا به قال: أتبكي؟ قال: نعم يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. هو كل مكان مثل الملتزم عند بيت عند باب الكعبة؟ ما كل مكان هذا. إذن الدعاء له أوقاته. ولهذا جاء: خير ما يكون العبد أو أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو إيش؟ فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء. ويحرم عليك أن تقرأ القرآن وأنت ساجد، ممنوع من قراءة القرآن، وإنما تدعو وتجتهد. والقضية يمكن تسع إلى أكثر من هذا، ولعل في هذا القدر كفاية بالتنبيه على موضوع الدعاء والأداب فيه وحضور القلب ورفع اليدين بدون تحديد ولا تخصيص. والله تعالى أعلم.